ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، بإذن الله تعالى في المحاضرة السابعة، محاضرة الليلة، سوف نتحدث عن قضية هامة في تصنيفات التوحيد، لأن هذه المسألة يعني قلما وجدنا من تطرق إليها بصورة تطابق ما كان عليه عامة السلف الصالح، وأيضا من صار على دربهم ممن جاء بعدهم في مسألة تقسيمات التوحيد. من اللي قال إن التوحيد نوعين أو التوحيد ثلاث أنواع؟ وبعض الإخوة الله يعني يهديهم وإيانا من المتكلمين الأشاعرة المعاصرين، وللأسف من الدعاة البارزين، يعيبون على تقسيم التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة، ويقولون هذا من التثليث، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ولا ده تثليث، السلف ما يعرفوش هذه الأصناف. فطبعا هذا الكلام يحتاج إلى وقفة، وبإذن الله تعالى في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى هذه القضية، وكيف ظهرت أنواع التوحيد بالشكل اللي استقروا عليه أنه هو ثلاث أنواع: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. ولعل إن شاء الله المسألة تكون واضحة في أذهانكم. ونتطرق أيضا إلى تقسيمات الأشعرية للتوحيد، يعني هم أيضا يقسموا التوحيد إلى ثلاث أنواع، يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع، ويعيبون على أتباع السلف الصالح أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع. لكن لنرى هذه التقسيمات، ولابد لطالب العلم ودارس العقيدة من الإمام بها والتعرف عليها وعلى منشأها وكيف ظهرت ومتى ظهرت ومن قال بها إلى غير ذلك من هذه الأمور. لازم تكون واضحة في أذهاننا حتى قبل أن ندرس التوحيد بتفصيله. يعني كل اللي بناخده حتى الآن مقدمات أساسية، وأيضا المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى برضو مقدمة أساسية، ثم نبدأ مباشرة بالحديث عن توحيد الأسماء والصفات بشكل دقيق. عناصر المحاضرة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل: العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف، العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع أيضا عند أتباع السلف، أنواع التوحيد عند الأشعرية، مناقشة الأشعرية في تصنيف من التوحيد، أكابر الأشعرية كيف رجعوا إلى مذهب السلف الصالح، الحديث عن أبي الحسن الأشعري وأنه سلفي المعتقد. إحنا قلنا في المحاضرة الماضية إن التوحيد على نوعين: توحيد يتعلق بتصديق الخبر، وتوحيد يتعلق بتنفيذ الأمر. النوع الأول هو يتعلق بتصديق الخبر، يطلق عليه توحيد الوسيلة، والوياية توحيد الوسيلة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العلم والخبر، وتوحيد تاني المعرفة والإثبات. انت فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ أعيده تاني. النوع الأول اللي هو احنا بنقول العقيدة عند السلف الصالح ببساطة، لما واحد يعني تبين له الحقيقة وتحاول تبين له الحق فيعترض عليه في كل حاجة، ترجعه للأصل، تقول الوقت انت مش مؤمن بكلام الله، ولك نعم. مؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولك نعم. تشفى كلام. طيب ما رأيك في أن نصدق خبر الله وأن ننفذ أمره؟ لو أخبرنا الله عن شيء نصدقه موافق؟ ولك نعم. لو أمرنا بشيء ننفذه موافق؟ نعم. خلاص يكفينا هذا، صدق الخبر ونفذ الأمر وكفى الله المؤمنين القتال، يكفينا هذا. لكن هم تحدثوا عن تصنيفات التوحيد على اعتبار ان ظهرت تصنيفات محدثة، فالسلف الصالح اضطروا الى ان يردوا عليهم ويبينوا الحقائق. كل ما تحدث عنه علماء السلف سواء كانوا في القرون الفاضلة او من جاء بعد السلف ممن صار على نهجهم، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية، كان الهدف الاسمى من جهدهم ان يعيدوا الناس إلى فطرتهم السليمة في فهم كلام الله وكلام رسوله بتصديق خبره وتنفيذ أمره. بس انت لازم تكون مقتنع بهذه الحقيقة، لان انت هتتبنى هذه الدعوة وهتكون ان شاء الله عز وجل داعي تفهم فيها الحقيقة بشكلها اللي كانت عليه، ان احنا كل ما هنالك بنسعى ان نرد الناس الى تصديق خبر الله وتنفيذ امره. فالنوع الاول اللي هو تصديق الخبر، تصديق الخبر اطلقوا عليه توحيد الربوبية والاسماء والصفات، توحيد في الوسيلة، توحيد المعرفة والاثبات، توحيد العلم والايه والخبر. النوع الثاني اللي هو متعلق بالاستسلام والطاعة والخضوع اطلقوا عليه توحيد العبادة، ها ربوبية ايه توحيد، ها الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الغاية. انا شايف صوتك واطي كده والله بين عليكم انتم مذاكرين. تنفيذ الامر اللي هو ايه، ها توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فين الواد الصغير اللي كان المره اللي فاتت بيقولهم توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الشرع والإيه والقدر، وتوحيد الغاية. دول الأسماء الستة اللي أطلقت على هذا النوع عبر تاريخ التراث السلفي عندما تقرأ في كتب السلف الصالح أو من كان على دربه. تعالوا نشوف بقى إيه العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين. اللي كان معروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عدة مصطلحات نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا يقول لك ايه الصحابة ايه اللي كانوا يعرفوه في مسألة، هل كانوا يعرفوا حكاية الصفات دي؟ يعني واحد سألني واتصل علي قول لي الوقت يا شيخ انت بتتكلم عن توحيد الصفات، الصفات ايه، هو الصحابة كانوا يعرفوا موضوع الصفات ده؟ اقول لي سبحان الله، يعني هو متخيل توحيد الصفات اللي بنتكلم فيه ده شيء محدث ومبتدع غير اللي كان عليه الصحابة. طب ايه رأيك بقى لما كانوا الصحابة يفهموا صفات الله احسن منه منك، لان الصحابة يعني بالنص على كلمة الصفة ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفوا، فاذا نزه نفسه عن وصف العباد له الا ما وصف المرسلون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فاستثنى وصف المرسلين لان وصف المرسلين جاء عن طريق الخبر الثابت عن ربهم ببلاغ جبريل الى نبيهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم نقل لنا وصف ربنا كما وصف الله نفسه، وما فيش افضل ولا ابلغ ولا اكمل من وصف الله لنفسه او وصف رسول الله لربه. هل في واحد يوصف ربنا سبحانه وتعالى اكمل واجمل من ذلك؟ هل عقل الانسان القاصر يستطيع بمفرده ان يتعرف على ربه افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا بالله عز وجل نقلا عما عرف الله نفسه الينا؟ فما عرف الله عز وجل نفسه انما هو حق وهو الاكمل. فنزه نفسه عن وصف العباد فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب واحد يقول لك الصحابة كانوا موضوع صفة رب الصفات او صفة إيه؟ الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله احد، والحديث في البخاري، في كل صلاة كل ركعة يرى الفتحة ويرى قل هو الله احد، فتعجب اصحابه وقالوا يعني لماذا تصنع ذلك؟ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله وجدت فيها صفة الله وانا احب ان اقرأ بها. يبقى مصطلح صفة الله اللي نطق به مين؟ صحابي قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فقول لك الصفات دي غريب، غريبة ايه؟ اللي كان معروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مصطلح الإسلام ومصطلح الإيمان لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الأركان الخمسة، قال فأخبرني عن الإيمان، أخبره عن أركانه ستة، وإحنا قلنا دي أركان الإيمان باعتبار تصديق الخبر، والإسلام هو الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. طيب تنفيذ الأمر هو توحيد العباد، وتصديق الخبر هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. احنا جبنا حاجة من عندنا، بس هما كانوا يقولوا الإسلام والإيمان على اعتبار ان المسلم مطالب بأن يسلم إليه تبارك وتعالى فينفذ أمره، والمفترض أن يصدق خبره. يبقى في هذه الحالة صدقوا خبر الله ونفذوا أمره من خلال معنى الإيه؟ معنى الإسلام ومعنى الإيمان. طيب يبقى بناء على معنى الإسلام ومعنى الإيمان صنف التوحيد إلى نوعين. التوحيد نوعان على معنى الإسلام ومعنى الإيه؟ الإيمان. دي أول سبب وتكتبوه عنكم بقى. يبقى المعروف من الصحابة والتابعين مصطلح الإسلام ومصطلح الإيه؟ الإيمان. مصطلح الإسلام يطلق على تنفيذ الأمر، الاستسلام، الخضوع لرب العزة والجلال. الإسلام استسلام لله عز وجل في أمره، تنفذ أمر الله، هو ده الإسلام. يعني ما فيش إسلام من غير تنفيذ الأمر. واحد يقول لك لا أنا مصدق خبر الله لكن مش هنفذ أمره، قل لا لسه أنت بينك وبين الإسلام مسافة. الإسلام لازم فيه إيه؟ التنفيذ. إن ربنا يأمرنا فتنفذ، لم تنفذ أمر الله عز وجل يبقى أنت كاذب في دعواك أنك أسلمت لله على قدر عصيانك. لأن ربنا قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فسماه مكذبا مع أن التكذيب بيبقى في الخبر، لكن إن كنت صادق في إسلامك وفي تصديق خبر الله فسوف تنفذ أمره. يبقى إذن مصطلح الإسلام هو توحيد العبادة لله عز وجل. إسلام خضوع واستسلام، والعبادة تعرفها طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل. نفذ أمر ربنا وانت كده تبقى موحد، توحيد العبادة. طيب صدق خبر الله ويبقى انت آمنت، زي ما الرسول قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. كل هذه الأركان متعلقة بتصديق الأخبار. انت تصدق الله عز وجل في خبري، فان قلت نعم خلاص يبقى انت في هذه اثبتت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ايه ولا تمثيل. اخبرني ربي انه على عرشي فامنت بذلك. دي عقيدة السلف الصالح. ما تقولش بقى ازاي وليه ولو كان العرش يبقى كذا. انت هو بيقول لك هو العرش، انت بتجادل ليه؟ ما تؤمن بانه العرش وتخلصنا. هو ده توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات اللي اتكلم عنه السلف الصالح، ان الله لو اخبرنا عن اسم له صدقنا، اخبرنا عن وصف له صدقنا وامنا به انه حقيقة لا يعلم كيفيته الا الله. يبقى اول حاجة في علة تصنيف التوحيد الى نوعين بناء على معنى الاسلام ومعنى الايه الايمان، وده كان معروف على عهد الصحابة، كان كل واحد يعرف يعني ايه اسلام ويعرف يعني ايمان، وهم كانوا بيفسروا الاسلام بتوحيد العبادة. لان انا قلت لكم قبل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال له انك تقدم على قوم من الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم ان يوحدوا الله. والتوحيد قلنا ان الرواية الثانية بتقول فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله. يبقى المقصود بالتوحيد توحيد ايه؟ العبادة. وتوحيد العبادة اللي هو الاسلام، كأن الرسول بيقول له فليكن اول ما تدعوهم اليه الاسلام، ان يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ان يوحدوا الله عز وجل يفردوه بالعبادة. يبقى توحيد العبادة هو الاسلام. والشخص اذا دخل في الاسلام بيسأل بقى عن احكام الغيبيات وما اخبر رب العزة والجلال عندما يقرأ القرآن او يسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيصدق الخبر لانه استسلم لله عز وجل. دي اول نقطة من النقاط في العلة في تصنيف التوحيد الى نوعين. النقطة الثانية، احنا قلنا توحيد الربوبية والاسماء والصفات في مقابل توحيد العباد، مش كده برضو؟ النقطة الثانية صيانة التوحيد الحق عن توحيد الجهمية. صيانة ايه؟ التوحيد الحق عن توحيد الجهمية. يعني المسألة ازاي؟ الوقت احنا اتكلمنا على ظهور الجهم صفوان، مش كده؟ عارفينها ولا نسيتوها؟ شايف ان اخوة كتير ما حضروش باين وقاعدين ساكتين كده. فاكرين الجهم صفوان؟ ربنا يكفينا شره، اللهم امين. عارفين اصول المعتزلة؟ طب قولوا لي الاصول الخمسة. توحيد العدل، المنزلة بين المنزلتين، انفاذ الوعيد، الامر معروف عن المنكر. المعتزلة ظهروا امتى؟ ظهروا في منتصف القرن الثاني الهجري، كان لسه عصر السلف موجود، اللي هم على مصطلح الايمان ومصطلح الاسلام، على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الايه الامر، مش كده برضه؟ كلهم كانوا على هذه العقيدة. فظهرت بدعة الجهم صفوان، وبعد كده ظهرت الاصول الخمسة عند المعتزلة. فلما المعتزلة هيمنوا على البلاد الإسلامية وتولوا الخلافة الإسلامية وفرضوا على الناس الأصول الخمسة بالقوة على إن هو ده التوحيد، كان أول أصل من أصولهم إيه؟ التوحيد. شفت بقى التوحيد. ايه هو التوحيد عند المعتزلة؟ التوحيد عندهم نفي الصفة. لو اثبتت الصفة تبقى مشرك عنده. طب هو ده التوحيد اللي في القرآن والسنة؟ التوحيد اللي في القرآن والسنة كان عبارة عن ايه؟ تصديق خبر الله عز وجل، يصدقون خبر الله فيما اخبر عن نفسه ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع ويرى. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، لا شفت ولا شفت له مسيح. اقول لك ازاي نؤمن بانه بيسمع؟ نعم. كيف يسمع؟ الله اعلم، انا ما شفتش. اقول لك لا، لو كان بيسمع يبقى له اذن. هو بيتكلم عن انسان، بيتكلم عن نفسه الانسان اللي بيسمع باذن، انما ربنا بيسمع بايه؟ والله ما شفت. لو شفت هقول لك. وانا هخب عليك ليه؟ ما هو ده اللي جه الامام مالك لما جه السائل يسأل يقول له كيف استوى على العرش؟ هو مالك هيجاوبك ازاي؟ كان شاف. هو يعرف ان ربنا على العرش وان العرش حقيقي وان ربنا له استواء على العرش. ازاي شكل العرش؟ ما عرفش، ما اخبرنيش كيف استوى، انما اخبرني انه استوى على العرش. طب هل في مثيل يقيس عليه؟ لا مفيش، لان ربنا قال ليس كمثله ايه. خلاص انتهت القصه. دي كانت طريقه السلف الصالح في فهم قضايا التوحيد. فجم المعتزله قالوا لا، انت عشان تبقى موحد تنفي اوصاف الله. ليه يا جماعه انفي اوصاف الله؟ قالوا لان الانسان لو احنا اثبتنا الصفه يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالانسان. لو قلنا ان ربنا بيسمع يبقى له اذن، ولو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يبقى له لسانه جارحه، ولو قلنا ان ربنا على العرش يبقى محمول وبيقضى على قوانين الجاذبيه الارضيه لنيوتن. لا، ايه العقليه الفاسده دي؟ هو ربنا بيتكلم عن نفسه ولا بيتكلم عن انسان؟ قولوا يا اخوانا، استخدموا في حق الله قياس اسمه قياس التمثيل وقياس الشمول، وده جاي بالتفصيل. قياس التمثيل وقياس الشمول ده هنشرحه بالتفصيل. هذا لا يجوز. ربنا خلق الناس على نظام ماشيين عليه، فاول ما تيجي تطبق النظام ده تطبق على ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي بيحط القوانين في مصنع ولا في اي حاجه يقول للبوابين اللي يدخل المصنع يطلع البطاقه. لو جه صاحب المصنع عشان يدخل المصنع يقول له طلع البطاقه، ردوا انت. معروف ان اللي بيضع القوانين بيستثنى منه، لانه ممكن يغيرها في اي لحظه. عمر ما شفنا بواب غبي اول ما يدخل صاحب المصنع يقول له والله ما انت داخل لما تطلع الكرنيه. يا ابن المعينه، يقول له ولو انت قلت لي كذا. اهو ده حال المعتزله بالظبط. ولله المثل الاعلى، يريدون ان يطبقوا قوانين البشر ويحكموا بها رب البشر. يقول لك لو كان بيسمع يبقى له اذن. انا وانت اللي بنسمع باذن، انما ربنا بيسمع ازاي؟ ما اعرفش، والله ما شفت. لو حد شاف يقول يا اخوانا. وبعدين انت مستعجل على ايه يا اخي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يوم القيامه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. فتؤمن بان الله عز وجل حق وتعبده كانك تراه. انما حد منا راه؟ الرسول عليه السلام قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. فلما ابتدعوا معنى باطل في توحيد الصفات اضطر السلف ان هم يتكلموا له لا، التوحيد ده غلط اللي بتقولوه. التوحيد الصح ان تثبت ما اثبته الله لنفسه وتؤمن بان الله ليس كمثله شيء لا في اسمه ولا في وصفه. فظهرت مؤلفات تتحدث عن توحيد الصفات. الامام البخاري في كتاب التوحيد تكلم عن توحيد الصفات واثبات الصفات بشيء مفصل. يبقى اول من تحدث عن توحيد الصفات مش ابن تيميه ولا محمد بن عبد الوهاب ولا الناس اللي بيتكلموا دلوقتي زي ما بعض الناس اللي بيتصور هذه، يقول لك ابن تيميه هو اللي ابتدع توحيد الصفات. يا سلام، يعني مصطلح توحيد الصفات يقول لك اللي ابتدعه ابن تيميه. والبخاري الاخر ابتدع. البخاري كان بيثبت توحيد الصفات عن طريق اثبات ما اثبته الله لنفسه، فيذكر الاسم او الوصف من خلال النص اللي ورد في كتاب الله او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يثبت صفة اليد. فقال اليد ايه ده؟ اليد دي تبقى جارحة، تبقى صوابع زي صوابعنا. هو قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى له يد زي يدك؟ ولا له يد ومحدش يعرف كيفيتها؟ هتسألني عن كيفية يد اقول لك اهي. طيب ربنا سبحانه وتعالى له يد، ما كيفيتها؟ معرفش. ما هي دي الاشكالية يا اخوانا، ان هما ساعة ما يسمع وصف الله يتخيلوا انسان. ودي حاجة هنتكلم عنها بعد كده في المحاضرات اللي جايه. نقول لك ايه؟ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد ايه عدم. ده هتيجي ان شاء الله بالتفصيل. عدوها عدوها لو جه مصطلح ولا حاجه, بس هنقول على اساس تمهيد لان احنا نشرح الكلام ده بالتفصيل وهتحفظوه باذن الله تعالى. طيب نرجع, يبقى اول حاجه لهم لما اتكلموا عن توحيد الصفات واثبتوا الاسماء ونفوا الصفات, زي ما قلنا كم مثل كده, واحد اسمه سعيد وتلاقيه زعلان ما فيش فيه صفه السعاده, يبقى ده اسم بلا ايه, بلا وصف. حد هنا اسمه سعيد؟ ها ارفع ايده لو في حد اسمه سعيد. ولا واحد اسمه سعيد؟ ربنا يجعلكم سعداء. سعد. لو واحد اسمه سعيد, فرضنا اسمه سعيد ودخل واحد شابه زعلان, قل له يا اخي يعني اذا انت اسمك سعيد المفروض تكون فيك صفة الايه, السعادة, فلو لقيه مبسوط وفرحان يبقى سعيد موصوف بايه, بالسعادة, مش كده؟ يعني الوقت اما يكون اسم ووصف, يعني هو سعيد متصف بالسعادة فعلا وبيضحك ومبسوط, مش ده بيبقى كمال في حقه؟ قل ما شاء الله اسمك سعيد واسم على ايه, على مسمى. طيب في الحالة دي نقول الشخص فيه كمال من خلال اثبات الاسم والوصف, لان اسمه سعيد هو فعلا ايه, سعيد. لكن لو كان سعيد وطلع حزين نقول والله يا اخي اسم على غير ايه, شفت بقى الصورة دي تزعل ولا تبسط؟ اما يكون سعيد وما فيش فيه صفة السعادة قول يا اخوان تزعل, وحتى الواحد ما يبلاش على نفسه يقول لك يا اخي اسمي سعيد حتى ما ليش نصيب في اسمي, اخبرك ازاي. المعتزلة قالوا اسماء ربنا اسماء بلا اوصاف, يقول لك عليم بلا علم, قوي بلا قوة, اخبرك ازاي, سميع بلا سمع, بصير بلا بصر, يعني خدوا الجانب السيء من الانسان اللي ما يرضاش الانسان على نفسه ورضوا ان يطبقوه على الله عز وجل. يقول لك التوحيد ان تثبت الاسماء وتنفي الصفات. تقول سميع بس ما بيسمعش, ايه اللي سميع بس ما بيسمعش؟ اقول لك سميع بذاته. طب في صفة السمع؟ يقول لك لا ما في صفة سمع. لو اثبتنا صفة السمع يبقى احنا شبهنا. وكان منهم اللي يتجرى على كتاب الله, زي الحكاية اللي قلتلكوا عليها اظن, مش عارف قلتها ولا لا, واحد قاعد مع الخليفة المأمون ابن هارون وهم بيتفرجوا على الكعبة, فوجدوا آية بتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مكتوبة على ستار الكعبة. فبقول له يا امير المؤمنين انا نفسي اتغير الآية دي, نكتب فيها ايه, ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ليه؟ قال لو احنا اثبتنا السبع يبقى اثبتنا لله الاذن. شوف الجهل, يعني مين اللي قال كده من الصحابه ولا من التابعين ولا حد فيهم فهمهم ده؟ فهم لما اتكلموا عن توحيد الصفات بهذا الشكل ادى الى ان السلف يتكلموا في المقابل عن توحيد الصفات الصح عشان يحافظوا على العقيده الصحيحه ويفهموا الناس الحق. فتوحيد الاسماء والصفات ظهوره مرتبط بظهور المخالفين من الجامعه والمعتزله, ظهر في القرن الثاني الهجري مش على يد ابن تيميه ولا حاجه. طيب ده بالنسبه لتوحيد ايه, ها الصفات. طب وتوحيد الربوبيه؟ يا توحيد الاسماء والصفات رد على المعتزله. طب وتوحيد الربوبيه؟ توحيد الربوبيه لما اتكلموا على الاصل الثاني من اصولهم اللي هم المعتزله كان الاصل الثاني اللي هو ايه, ها العدل. العدل عندهم معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق افعال العباد, لا يخلق افعال العباد ايه, ولك ولا قدرها, ما فيش حاجة اسمها تقدير سابق في اللوح المحفوظ. العبد هو اللي بيخلق فعله مباشرة. فأثبتوا خالقا آخر مع الله تحت مسمى إن ربنا لو خلق أفعال الكافر يبقى ظلم, وهذا كلام كذب وزور. ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء, خلق الإنسان صالحا لأن يطيع وصالحا لأن يعصي, والخالق في الوضعين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. واحنا دايما بنضرب مثل زي كده, لو واحد جايب سكينة وعشان يذبح خروف, اللي خلق السكينة مين؟ رده, واللي خلق الخروف الله عز وجل, واللي خلق الحركة والسكنة بتاع الذبح مين؟ الله عز وجل. يبقى هو خالق هذا الفعل اللي احنا بنسميه عملية الذبح. طيب عملية النحر او الذبح دي ان كان نية الشخص لله مع ان الافعال مخلوقة, يبقى ربنا خلق الفعل والانسان اكتسب الايه, الاجر. وان كانت النية لغير الله يبقى ربنا خلق الفعل والانسان اكتسب الوزر. فربنا خالق كل شيء. هم قالوا لا, ربنا يخلق في حالة طاعة والعبد العاصي يخلق في حال المعصية، فجعلوا خالقا آخر مع الله، وظهرت بدعة جديدة اسمها بدعة خلق أفعال العباد. فاضطر الإمام البخاري يكتب كتاب اسمه خلق أفعال العباد عشان يرد على مين؟ على المعتزلة، ويقول لهم انتوا لو أثبتوا ان الإنسان بيخلق فعله فما وحدتم الله في ربوبيته. لأن توحيد الربوبية معناها ايه؟ ايه معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية مبني على ركنين اثنين. الركن الأول إفراد الله بالخلق، إن هو الوحيد الذي خلق، ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الخالق وهو الذي يدبر أمر ما خلق. لأن ربنا الدليل على كده إيه؟ موسى عليه السلام فرعون بيقول له قال فمن ربكما يا موسى، لموسى وهارون، من ربكما؟ ده سؤال عن توحيد إيه؟ الربوبي. فموسى هيجاب بيقول له إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ايه؟ ثم هدى. فخلق الاشياء ودبرها وهداها، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الا له الخلق والامر، الخلق ايجاد من العدم والامر تدبير هذا الخلق. تبارك الله رب العالمين. فرب العالمين المنفرد بالربوبية هو الذي انفرد بالخالقية أو بالخلق. فإذا كان ده وصف ربنا سبحانه وتعالى فكيف تجعل المخلوق خالقا؟ يبقى ده شرك في الربوبية. فاضطر السلف ان هم يتكلموا على توحيد الربوبية الصح. يبقى ظهر هنا توحيد الربوبية على يد ابن تيمية في القرن السابع والثامن، ولا على يد الإمام البخاري لما رد على هؤلاء المعتزلة أهل الضلال؟ يبقى توحيد الربوبية ظهر في القرن اللي هو الثاني كمصطلح، وإن كان توحيد الربوبية والأسماء والصفات يغني عن هذا التصنيف قضية إيه؟ تصديق خبر الله عز وجل في أن الله خالق، وأن الله عز وجل رازق وما غير وإلى غير ذلك مما ذكر من أسماء ومن أوصافه. نصدق خبر الله عز وجل وننفذ أمره. طب وبعدين يقول لهم ايه؟ مش برضو كده انتم متخيلين هو ده التوحيد اللي تتكلموا عنه؟ قاعدين يتكلموا على ايه؟ على توحيد الاسماء والصفات، ربنا له صفة ولا ما له صفة، بيتكلم ولا ما بيتكلمش، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ربنا بيخلق افعال العباد. طب يا جماعة فين توحيد العبادة لله؟ فين الخضوع والاستسلام لله؟ انتوا خرجتوا توحيد العبادة من التصنيف ليه؟ فالسلف يقول لك لا، في كمان توحيد هو الاساس، الاساس ان تنفذ امر الله تبارك وتعالى، أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى وأن تصدق خبره. فلازم تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإيه؟ العبادة والألوهية، مش كده برضه؟ من هنا ظهرت هذه التصنيفات من القديم، بقى لها أكثر من 1000 سنة، مش بس من تيمية ومن عبد الوهاب اللي هم اللي جابوا الكلام ده، لا. فاللي يقول لك ده تسليس ده مش فاهم حاجة. بقول لكم بصراحة يعني بعض الناس من الأشاعرة بعض الناس من الأشاعرة بيتكلموا على موضوع تصنيفات التوحيد ولا ده تسليس والعقيدة دي محدثة وبتاع. تعال هنشوف دلوقتي العقيدة المحدثة دي جت من ايه، مين بقى اللي نتكلم على العقيدة المحدثة بتاعته؟ خبالك ازاي؟ صلوا على رسول الله. يبقى أول الأسباب التي من أجلها صنف التوحيد إلى نوعين، ها أنا قلت لكم السبب الأول بناء على معنى الايه؟ اسلام الايمان. طب والثاني؟ صيانة للتوحيد الحق عن توحيد الجهمي، اللي هو تقول الرد على المخالفين، الرد على المخالفين تكفي هذه. الامر الاخر دلالة النصوص على تصنيف التوحيد. يعني احنا لما نقرا القران هنلاقي ايه؟ اي ايه في القران يا تتصنف تبع توحيد الربوبيه، يا توحيد الاسماء والصفات، يا توحيد العباد. بس توحيد الربوبيه والاسماء والصفات احنا بنعتبرهم نوع واحد اذا كنا هنصنف التوحيد لنوعين، ولو كنا هنصنفهم لثلاثه يبقى نفصل توحيد الربوبيه ونقول توحيد الاسماء والصفات وتوحيد ايه؟ العباد. واضح النقطه دي؟ يعني لما اسالك سؤال كده في اختبار واقول لك ايه تصنيف التوحيد الى نوعين لا يتعارض مع تصنيف التوحيد الى 3 انواع عند علماء السلف، علل ذلك، ايه السبب في كده؟ تقوم تقول ان تصنيف التوحيد على الى نوعين، لانهم بيقولوا توحيد الربوبيه واسماء وصفات، ده نوع يتعلق بتصديق الاخبار، والثاني اللي هو توحيد العباده يتعلق بتنفيذ الامر. ولو قلنا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العباده فلا اشكال، لان الاثنين دول لو جمعناهم فاعتبرناهم واحد، ما فيش مشكله ولا حاجه. واضح يا اخوانا النقطه دي؟ لو احنا بقى قرانا القران واطلعنا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام هنلاقي ايه؟ لاحظوا، عشان الجماعه اللي تعثروا في البحث السابق، انا قلت لكم في البحث السابق عايزين شواهد التوحيد من جزء تبارك. جزء تبارك هتقرا كل ايه فيه والتالي دي شاهد لتوحيد ايه؟ ربوبيه ولا اسماء وصفات ولا توحيد العباده؟ بس احنا عايزين نشوف فهم الطالب هو فاهم ولا مش فاهم. فكتير من الاخوه جايز المعلومات مش كافيه عندهم في استيعاب المعلومه، خلي بالكم هتلاقوا الامور سهله ان شاء الله عز وجل. التوحيد صنف الى نوعين او الى ثلاثه انواع بناء على دلاله النصوص القرانيه والاحاديث النبويه جمله وتفصيلا. ازاي؟ يعني اي ايه في القران تلاقي جزء منها بيتكلم على ربوبيه الله لكونه، انه خالق الاشياء والذي صنعها واتقن صنعها وابدعها، صنع الله الذي اتقن كل شيء ودبر كونها وهداها هدايه كونيه الى معاشها، كل دي شواهد لتوحيد ربوبي. طيب تلاقي ايه مختومه باسم او بوصف، كتير اسماء لله تبارك وتعالى وصفات وافعال كثيره، هذه الصفات وهذه الاسماء شاهد لتوحيد الاسماء وليه والصفات، لان التوحيد الاسماء والصفات زي ما قلنا مبني على تصديق خبر الله، فكل المطلوب منك انك تذكر الاسم او الوصف وتقول ان ده هو خبر عن الله يتطلب منا التصديق، بس مش اكتر من كده. طب لو ان الله كلف العباده بتكليف شرعي، امر تعبدي ديني، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يبقى ده شاهد لتوحيد ايه؟ قولوا العباده. صعبه دي ولا ها؟ طيب انا هقرا نوت عباره ضروري عشان تساعدكم في عمل البحث اللي فات اللي ما عملوش. كل نص ورد في الايات القرانيه او الاحاديث النبويه شاهد لاحد نوعي التوحيد، فالنصوص التي تضمنت الحديث عن الله واسمائه وصفاته وافعاله وما يتعلق بتدبيره الكوني وقضائه وقدره، او عن عالم الغيب وما فيه من مخلوقات، او ما يحدث في القبر او سيحدث من امور الساعه والبعث والحساب والجنه والنار وسائر امور الجزاء، او كل ما يجب على المسلم اعتقاد والايمان به، كل هذه النصوص شواهد لتوحيد العلم والخبر اللي احنا قلنا عليه يطلق عليه توحيد الربوبيه والايه والاسماء والصفات. النصوص التي تحدثت، خلي بالك اهو، عن تدبير الله الشرعي. تدبير الله الشرعي اللي هو ايه؟ ان تكليف الله لنا افعلوا ولا تفعلوا، تدبير او حكمه الديني، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. الحكم ناوي يبقى حكم تعبدي، امر الا تعبدوا الا يبقى لا شيء توحيد العباد. لما تلاقي مثلا كتب عليكم الصيام، يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، دي كلها تكليفات واوامر شرعيه، تبقى شاهد لتوحيد ايه؟ الربوبيه والاسماء والصفات؟ قولوا توحيد العباد، توحيد الالوهيه، توحيد القصد والطلب، توحيد الاراده، توحيد الشرع والقدر. فاهمين ولا نسيتوا الكلام ده؟ كلام صعب، وانا شايف النهارده الناس ساكته كده ومفيش حماس كده ولا حول. ايه يا شباب؟ يبقى النصوص التي تضمنت الحديث عن تدبير الله الشرعي وحكمه الديني او منهج التكليف في الحياه او كيفيه عباده الله من امر او نهي على سبيل الحكم والالزام او على سبيل الندب والاستحباب، او موقف الناس من تلك الاحكام، من نفذ ومن لم ينفذ، من عوقب ومن لم يعاقب، من سيعاقب يوم القيامة، أو من سينعم بسبب طاعته لله، كل دي شواهد لتوحيد إيه؟ ها؟ العبادة. لكن لما نشوف مثلا أمثلة كده، على فكرة ابن القيم بيضرب أمثلة كتير، نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اياك نعبد. اياك ايه؟ يبقى الايه دي شاهد، الجزء ده شاهد لتوحيد ايه؟ ها؟ توحيد العبادة. واياك نستعين شاهد لتوحيد الربوبية. شايفين الايه البسيطة؟ اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. طيب هو ابن القيم بيقول العبودية تتضمن أن الله عز وجل هو المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول معنى الألوهية والثاني معنى الربوبية. أنت لو نظرت كده في القرآن هتلاقي كتير مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعبده وتوكل عليه. كلمة فاعبده شاهد لتوحيد ايه؟ وتوكل عليه توحيد الربوبية. ما انت هتتوكل على واحد قدير بيده المقادير، والذي بيده المقادير هو رب العالمين، يبقى لازم ارجع له فاعبده نفذ امره وتوكل عليه لانك تصدق انه هو الله عز وجل المنفرد بالربوبية والاسماء والصفات. طب اسمعوا الآية اللي بتقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، ده توحيد ربوبية، وإليه أنيب أخضع عباد، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده توحيد ربوبية، توحيد إيه؟ ربوبية، توكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، ده توحيد إيه؟ عباد. مش كده برضه؟ أمره تنفيذ الأمر يبقى شاهد لتوحيد إيه؟ العباد. وربنا يقول وتبتل إليه تبتيلا، توحيد عباد. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه إيه؟ وكيل. كل آية كده في القرآن تلاقي فيه توحيد ربوبية وتوحيد عبادة وتوحيد أسماء وصفات. القرآن بيقول كده، فيجي واحد يقول لك ده تسليس، حاجة عجيبة يا أخي والله. قل هو ربي توحيد ربوبية، لا إله إلا هو توحيد عباد، عليه توكلت توحيد ربوبية، وإليه متاب توحيد عباد. أنواع التوحيد كل نوع يدل على الثاني ويلزم بالثاني أو يتضمن. ربنا عليك توكلنا توحيد إيه؟ ربوبية. وإليك أنبنا توحيد، وإليك المصير توحيد ربوبية برضه. يبقى دلوقتي كل آيات القرآن يف توحيد العلم والخبر، يف توحيد القصد والطلب، يف توحيد الغاية، يف توحيد الوسيلة، يف توحيد العبادة، يف توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يبقى هيقول لك بقى ده حاجة غريبة، ده طريقة السلف كلها. يبقى دي الحاجة الثالثة بقى، نعد بقى أسباب تصنيف التوحيد إلى نوعين. معنى الإسلام والإيمان، الرد على المخالفين، خلينا نقول الرد على المخالفين. ثالث دلالة النصوص على توحيد الله. طيب رقم 4، التوحيد نوعان باعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الأمر اللي احنا رجعنا لها في الأول. مش القرآن إما خبر يتطلب التصديق أو أمر يتطلب التنفيذ، أو توحيد الربوبية والصفات. يعني واحد يكلمك في المسألة والله يا توحيد الربوبية والأسماء والصفات عندي ليه؟ هو إيه؟ هو تصديق خبر الله وتوحيد العبادة تنفيذ أمر الله. يبقى احنا قسمناه أو صنفناه على اعتبار تصديق الخبر وعلى اعتبار إيه؟ تنفيذ الأمر. صعبة دي؟ ما هي الصعبة؟ والوجه ده وجه مقبول. ليه؟ لأن دي أنا بقول لك أنت دلوقتي اللي بيدرس العقيدة، يوم ما تلاقي واحد ما أنتش عارف تتفاهم معاه ترجعه للأصل. تقول أنت مؤمن بكلام الله؟ طيب الخبر نعمل فيه إيه؟ يقول لك نصدقه، والأمر هي دي العقيدة. دي عقيدة السلف الصالح. تريح؟ تريح قوي. خلاص ما تدخلش دماغك بقى وعقلك وتتعبنا الله يكرمك. عقلك انت تعمل ايه؟ ما فيش افضل ولا اكمل ولا اجمل من هداية الله لك. اوعى تقول لي ان مخك هيجيب هداية من السماء او هداية من مكان تاني غير هداية الاسلام. يعني في واحد يقول لك لا انا شايف لكم يا جماعة طريقة احسن من اللي انتوا فيه. ايه هي دي؟ تعالوا نمشي تبع الاوروبيين، تقدموا. يعني نمشي معهم ازاي يعني؟ في الاختراعات ماشي، نخترع زيهم، نعمل حاجات كويسة تفيد البلد وتفيد الناس، إنما امشوا تبعهم، سيبك من الدين ده خالص، يودي في دهيه. هي دي الهداية اللي انت شايفها؟ هذه الهداية أكمل من هداية الله لخلقه؟ إذا كنت انت شايف الكلام ده وتقول لي هو ده الهداية الصحيحة ودي إعمال العقل، فبئس العقل وبئس من صار خلفك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا حتى إذا ما دخلوا جحر رب دخلتموه. لكن هداية السماء أفضل هداية، هداية الله عز وجل، وأفضل طريق طريق الله عز وجل. ليه؟ لأنه الخلاء. وإحنا قلنا أن العقل الصريح، أسمع، العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، مش ممكن. ربنا سبحانه وتعالى أرسلنا رسالة من السماء لن تتعارض مع أي عقل، بل حتجد فيها الكمال، لأن اللي صنعها رب العزة والجلال. إنما هتقولي لا فلان ده والطريقة دي والعلمانية والشيوعية ومش عارف إيه الأشياء دي، والله أنا عارف نهايتها نهاية سودة، وجرب، واللي هيجرب في الكلام ده هيشوف نهاية، يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلام. ولذلك العصمة في اتباع السنة، في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها السلام وفيها النجاة. صلوا على رسول الله. طبعا دي كلام الأئمة لو احنا جمعنا، انا جايب كلام كتير بس انا طبعا بختصر. ابو بكر البيهقي سنة 458، توفي سنة 458، والحقيقة الايمان والتوحيد ده كلامه، تكمن في تصديق الخبر وتنفيذ الامر. هو بقول كده، يعني ده كلام ناس متقدمين، اصل هم بينسبوا الكلام ده لابن تيمية، وابن تيمية جاي متأخر عن هؤلاء، كأن ايه ان محدش يتكلم في انواع التوحيد لابن تيمية. لكن فيما مضى كان في الإمام الأئمة في المسألة دي كان الإمام البخاري والطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية. الطحاوي مثلا كم تقريبا 320 324، أنا لما أذكر يعني الإمام الطحاوي كتب العقيدة الطحاوية اللي بتدرس الآن في أغلب الجامعات في دول الخليج وبتدرس في أغلب المساجد في العالم، شرح العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي ده مصري، يعني شوف شرف لمصر ان الامام الطحاوي يكون منه، وصعيدي من طحاوي بلده في الصعيد الجواني كمان، تخبلك ازاي. يعني هو عقيدته عقيده، العقيده المصريه دي هي اللي بتدرس في كل مكان، جميع الجامعات السعوديه والخليجيه بيدرسوا العقيده الطحاويه وشرح العقيده الطحاويه، اتكلم فيها عن تصنيفات التوحيد وتقسيمات التوحيد، ازاي توحيد الربوبيه وتوحيد، عشان يرد على المعتزله ويرد على المخالفين. فعلى هذين الأصلين كما يقول ابن القيم أيضا، اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر. فمن نفذ أمر الله فقد وحده في العباد، ومن صدق خبر الله فقد وحده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. في وجه آخر، الوجه ده أنا حضيف، هو وجه مقنع وجميل جدا. احنا قلنا الوقت كم وقت؟ مين يعدهم لي كده؟ الله يبارك فيكم، حتى لو هيبص في ال، انا والله جايب هدايا كتير، هدايا بعدد الحاضرين. الاول باعتبار معنى الاسلام والايمان، الاسلام نوع من التوحيد والايمان نوع من التوحيد، والثاني الرد على المخالفين، والثالث دلالة النصوص على تقسيم التوحيد، اي نص هتلاقيه في النوع ده في النوع ده، والرابع تصديق الخبر وتنفيذ الامر، الخامس استخلاف الانسان في الارض. ده مش وقت كلام، اللي بيسأل عن أسئلة ده ازاي وده ازاي، كل حاجة جاي، يعني أغلب الأسئلة اللي إخواننا بيسألوا فيها ما تستعجلوش، التفاصيل جاية لكم وهتعرفوها كويس جدا وبدقة شديدة جدا، وهتستوعب المسائل بإذن الله تعالى بالشكل اللائق، بس اصبر اصبر، لأن لو جبت على الأسئلة كلها مش هنقول المحاضرة، ما هو يقول المحاضرة يجاوب على أسئلة، وكل سؤال ممكن يفتح في جانب، وإحنا ملتزمين بمنهج عايزين نخلصه. فعدم ردي في الاسئله ليس لعدم انني بستهين بالاخوه في اني ما بطنش اسئلتهم ابدا، ولكن القصد انني عايز اركز على الايه؟ عناصر المحاضره انها تنتهي، فلو جاوبنا هتبقى فيه مشكلة. خلينا اوضح لكم بقى الوجه الخامس ده وتفهموه وتستوعبوه كويس استيعاب جيد، لان ده مهم جدا جدا. انا عندي هدية كويسة في ايدي، انا عارف دي مية زمزم او اللي هيعيش معانا كويس خير، اللي هيجاوب هيتفاعل حد هاله، ما كانش عشرة بهمي. اصبر يا شيخ طارق، جاوب معك وانا كنت ان شاء الله عز وجل تقول. الوجه الخامس اللي هو اساس تصنيف التوحيد، ربنا لما انشأ الكون انشأه على اساس ان يكون توحيد العباد لربهم مبني على توحيد الربوبية وتوحيد العباد، ربوبية واسماء وصفات توحيد العباد. ازاي؟ والله الكلام ده احنا اكتشفناه من خلال دراسة عملناها عن الانسان وبداية الكون، كتاب اسمه الانسان وبداية الكون، وده هيجي بالتفصيل عندما نتحدث عن قضاء الله وقدره. ليه اخوان اللي هيصبروا معانا يعني، لما واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لايه، فبتقول خلقنا لعبادتك. طب الإجابة جت منين؟ ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عظيم. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يبقى خلقنا لعبادته ولا خلقنا لابتلائنا ولا خلقنا ليستخلفنا في أرض كما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أو خلقنا ليستأمننا في ملكه كما قال وإذ قال رب في قوله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني أنت دلوقتي مستأمن ولا خليفة ولا مبتلى ولا خلقت للعبادة؟ تفضل أذان العشاء إن شاء الله نردد الأذان ونكمل بعد.